خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من الصفات التي دعا إليها الشارع وحث عليها ورغب فيها صفة الحياء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وجاء في الحديث أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فالحياء الحياء يا رعاك الله، ففيه الخير والفلاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. يقول أهل العلم أن هذا الحديث فيه دليل على أن الحياء مانع للإنسان من ارتكاب ما يضره في دينه وأدبه ومروءته، فإذا فقدت منه هذه الخصلة لم يبال بما صنع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. قال عمر: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. يقول ابن القيم: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا. ولتعلم يا رعاك الله أن الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. قال ابن حبان: الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. يقول ابن القيم: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. فاحرص يا رعاك الله على التخلق بهذا الخلق الحسن الجميل، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.